يا زمان قد لقيت محمدا وتعطرت في وصلي أيامي. قف يا زمان فقد لقيت إمامي وقري رسولا العالمين سلامي. اترك سبيلي للحبيب وخلد اترك سبيلي للنبي وخلني مهلا فقط ما لك الحبيب كياني. قف يا زمان فقد لقيت إمامي وقري رسول العالمين سلام. دعني أغني في شمائل أحمد دعني أغني في شمائل أحمد دعني أغني في شمائل أحمد. دعني فقد ملك النبي كاني دعني فقد ملك النبي كاني. قف يا زمان فقد لقيت إمامي وخري رسولا العالمين سلامي. وبحق من بسط الجمال لأحمد وبحق من بسط الجمال لأحمد وبحق من بسط الجمال لأحمد نظري إليه هو الرجاء ومرامي. قف يا زمان فقد لقيت إمامي وقري رسولا العالمين سلامي. ترك سبيلي للحبيب وخلد سبيلي للحبيب سيدنا النبي اترك سبيلي للحبيب وخلد مهلا فقط ما لك النبي كياني. قف يا زمان فقد لقيت إمامي لرسول العالمين سلامي. دعني وطاق والمقام وحجرة دعني وطاغ والمقام وحجرة دعني وطاغ والمقام وحجرة مهلا فقد ما لك النبي كاني. قف يا زمان فقد لقيت إمامي وقري رسول العالمين سلامي. دعني أردد في مدائح أحمد دعني أغني عني في شمائل أحمد، دعني أغني في شمائل أحمد، فعسى ويكرمني برد سلامي. قف يا زمان فقد لقيت إمامي، الله رسول العالمين سلامي. دعني أغني للحبيب وخلد، دعني أغني للحبيب وخلني مهلا، فقد ملك النبي كيان. دعني أغني في شمائل أحمد، دعني أغني في شمائل أحمد، فعسى ويكرمني برد سلام. دعني وطأ والمقام حجرة، دعني وطغى والمقام حجرة، دعني أهيم وخل عنك ملامي. زمان فقد لقيت إمامي، قل رسول العالمين سلامي. دعني أغني في شمائل أحمد، دعني أغني في شمائل أحمد، دعني أغني، دعني أغني، دعني أغني، دعني أغني في شمائل أحمد، فعساه يكرمني برد سلامي. قد لقيت إمامي، قل رسول العالمين سلامي. خلي فؤادي في يديك مودتك، خلي فؤادي في يديك مودتك، فهو الرجاء وهو الحمى أمني ومنه أماني. قف يا زمان فقد لقيت إمامي، وقر رسول العالمين سلامي. يا نفس طيبي باللقاء ودندني، هذا الحبيب هذا الطبيب أمني ومنه أماني. قف يا زمان فقد لقيت باللقاء ودندني، أهلا وسهلا يا حبيبي ومرحبا، أهلا وسهلا. وسهلا يا نبي ومرحبا أهلا وسهلا يا طبيبي ومرحبا أمني من الأهوال أنت أماني. قف يا زمان فقد لقيت إمامي رسول العالمين السلام إمامي أمامي شفيعي ضميني نور عيني إمامي أماني إمامي أماني نور عيني ضميني يمين يوديني لحبيبي ونور عيني إمامي وأماني وضميني أو ضماني غياسي مغيثي هو غوثي نور عيني وضميني أبا القاسم نور عيني ضميني أماني أماني وإمامي ضميني نور عيني غياثي ومغيثي عروس القيامة أبو شامة وعلامة عروس القيامة أبو شامة وعلامة أبو طلع بسامة له له الوسامة إمامي وأماني وضميني وضماني أبو شامة وعلامة عروس القيامة إمامي وأماني نور عيني وضميني وضماني عروس القيامة. قف يا زمان فقد لقيت محمدا يا زمان فقد لقيت محمدا وتعطرت في وصله أيامي. قف يا زمان فقد لقيت إمامي رسول العالمين السلام. أنا ما مدحت محمدا بقصائد لكن مدحت قصائدي بمحمد. أنا ما مدحت محمدا بقصائدي لكن مدحت قصائدي بمحمد. أنا مدحت محمدا بقصائدي لكن مدحت صعدي بمحمد شمائل يا أحمد. دعني أغني في شمائل يا أحمد. دعني أغني في شمائل يا أحمد. دعني أغني في شمائل أحمد فعساه يكرمني برد سلامي إمامي وأماني نور عيني وضميني وضميني وضماني وأماني وضميني وضميني وضميني إيمان أماني غياسي نور عيني وضماني وأماني وضماني وأماني نور عيني إيمان وسلم وبارك عليه.